ولا يلتفت إليه لا في الزواج ولا في الشراء بالنسبة للإمة. والأمة مثل الزوجة لأنها موطوءة وعرضها عرض لسيدها. ففي هذا الحديث يستدل من يقول أنه لا بد من الإخبار، لا بد من الإخبار. أيهما أسهل على الإنسان، أن يتزوج المرأة فيجدها عمياء أو يجدها قارفة فاحشة؟ عمياء أسهل، قد يصبر عليها ولا يرى بذلك أدنى غضاضة، لكن لو علم بما حصل منها لا شك أنه الحياة سوف تكون مرة. وعلى كل حال مسألة اجتهادية، المسألة اجتهادية، اعتريها هذا وهذا، ولكل من القولين مصالحه ومفاسده. فمن ترجحت عنده مصالح الكتمان لا سيما إذا صلحت المرأة استقام أمرها، فمثل هذه أو كتمت. أما امرأة ما تغير من وضعها شيء وسوف تبتلي زوجها بعد ذلك، قد تتزوج بشخص لا يعفها، لا يعفها، يتنازل ولي أمرها إلى أن يزوجها شخصا لا يعفها فيبتلى بها. نعم. كيف؟ بالغش؟ لا شك أنه يرجع مغشوش، هذا أشد من الغش بالعيوب. قد يقول قائل بالنسبة، هذا بالنسبة للمرأة، لكن ماذا عن الرجل إذا حصل منه شيء؟ هل يخبر من يخطب منهم أنه سبق أن قارف شيئا أو لا يخبر؟ النساء شقائق الرجال، فإذا غش المخطوب منهم بنفسه فنقول الطرف الثاني له أن يغش. هل هناك من فرق بين الرجل والمرأة؟ الأصل أنه لا فرق، الأصل أنه لا فرق، لكن يبقى أن هناك فروق دقيقة، وهي أن العار اللاحق بالنسبة للمرأة أشد من العار اللاحق بالنسبة للرجل. هذه نظرة عموم الناس وسائر المجتمعات. الأمر الثاني أن الرجل قد يعيش مع المرأة العقود ولا يتكلم بكلمة، ولا يتكلم بكلمة. أما بالنسبة للمرأة فإذا استدرجت أخبرت، يعني هي أقل حفظ للسر من الرجل. المقصود أن مثل هذه اجتهادية، وكل مسألة يحكم عليها بما يحتف بها، وهما قولان بالنسبة لي متعادلان. وكنت أصر على الإخبار لأن شأنه عظيم، يعني إذا علم الزوج علم أولاده المسألة خطيرة جدا، يعني هذه أمور لا يحتملها كثير من الناس. كثير من الناس إذا، يعني أقول بعض الناس إذا حصل لعرضه أدنى خدش اختل عقله، يعني لو وجد ابنته أو ابنه أو زوجته مع أحد يفعل بها الفاحشة، هذه كارثة بالنسبة لكثير من الرجال. فأمرها عظيم. وعلى كل حال من يستفتى في هذه المسألة يتق الله جل وعلا وينظر في واقع الحال، وينظر أيضا في المصالح والمفاسد المترتبة على لا سيما أن المسألة في كثير من البلدان التي تنتسب للإسلام يعني صارت ظاهرة، مما وقائع مثل ما حصل في العهد النبوي 5 وقائع فقط لا تزيد، أن يقع في الساعة نسأل الله العافية. والفطر تغيرت، يعني ليلة 27 يوقف على أناس يزاولون الفاحشة من رمضان، ما في رادع لا دين ولا حتى ولا حزم من قبل من ولي الأمر على هذا. المسألة جد خطيرة. قال وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير كان يقولان في الرجل يكون عنده 4 نسوة فيطلق إحداهن البتة، ما هو يتزوج إن شاء، يتزوج